احنا اتكلمنا على ان العيب في اليوزر. طيب لو انا اتعاملت صح مع الكمبيوتر هيديني النتائج اللي انا عايزاها. احتياجات الرجل من مراته تجعله غصب عنه ولا اراديا يرعيها، ياخد باله منها، يخاف على مشاعرها، يجري لاسعادها ويديها الحب ويديها الاهتمام. تيجي انا متاكده ان 99% دلوقتي من الستات اللي بيسمعوني يقول لك والله عطياله كل حاجه. لا، ما هو بصي، انت بعد ما تسمعي سلسله الاحتياجات كلها هتكتشفي ان مش ده خالص اللي انت عارفاه. وساعات بقى كمان الاجمل، انا في مره كنت قاعده مع واحده صاحبتي وكنا بنسمع، يعني هي كان درس يعني اوديو مسجل عن احتياجات الرجل، فهي قاعده بتسمع وانا بسمع، فهي الراجل بيقول العناوين، قالت لي كل ده بديهوله، كل ده بديهوله. فانا مش مقتنع، ما هو مش ممكن، ربنا سبحانه وتعالى خلق 1+1=2. فلما العملية يعني لما الدنيا بتبوظ يبقى أكيد في حاجة بايظة في المصنع. فلقيتها لما الراجل بدأ يتكلم بالتفصيل عن كل احتياج من الاحتياجات بدأت تجيب ورا. ليه؟ لأن فلنفترض إن مثلا، هقول لكم هضرب لكم مثال، يحتاج الأطفال ل كذا مثلا جرام من اللحمة، ماشي؟ طيب تيجي تقولي لي ايه؟ ما بياكلش لحمة، مش راضي ياكلها، ما بيحبهاش. وواحدة تانية تيجي تقول لي مش ممكن، ده يبقى اهبل لو اكل لحمة. التانية دي بتقدم له اللحمة نية، والاولانية لا تتحايل عشان اعطائه مثل هذه اللحمة. يعني مثلا ابنك ما بياكلش اللحمة، اضربيها له، اعمليها في المفرومة، هياكل لحم، دخليها له مع حاجات تانية، هياكل لحمة، فتدي له حتة اللحمة بحيث ان طعمها ما يبانش وحطيها مع الرز والخضار، هياكل لحم. بس الام اللي هي البروطة زي ما بيقولوا، ادي له حتة لحمة قد كده، والواد ما بياكلش لحم. انما الزوجة النبيهة الشاطرة بتعرف تدي الاحتياجات في صورة ياخدها، هي مش عايزينها تطلع الاحتياج، احنا عايزينها تديله احتياج. زي ايه؟ واحد تخين قد كده بياكل اكل مفيش بعد كده، ودي تبص تلاقيه عنده انيميا، ليه؟ نقص حديد. يا لهوي ليه؟ بمنتهى البساطة، معدته غير قادرة، او مفيهاش الانزيم اللي يهضم المواد اللي بتطلع الحديد، وبالتالي يا عيني هو مش قادر يستغل الحديد اللي بياكله، وعليه لازم ياخد تابلت، لان الحديد اللي داخل عن طريق التابلت او اللي هو الاقراص او الادويه بيدخل بطريقه قابله للامتصاص والاستغلال والاستفاده من جانب الجسم. فانت ساعات بتكوني بتطلعي الاحتياج ده، بس مش في الصوره اللي تخلي الراجل يستفيد منه. فمش بس كلمه والله بعمل هي المهمة، لا، في كلمة تانية اسمها والله بياخد. وسبحانك يا رب، ده هينقلنا على نقطة تانية، هل ممكن الراجل ياخد كل احتياجاته من المرأة؟ ياخد، مش الست تدي، انا بتكلم اهو على ان الراجل يعني في حاجة اسمها ايه. في مرة كنت واقفة عند خضري، الراجل ده بموت فيه، راجل زي العسل، كنت بشتري منه طماطم وبتنجان وجزر، فانا شلت الطماطم والبتنجان ونسي الجزر. حلو، فانا واقفه في واد كده، يعني شاب صغير كده واقف جنبي، فانا خدت الباقي من الراجل وخدت البتنجان والطماطم وماشيه، فلقيت الراجل بيقول لي ايه، يا مدام الجزر كويس. فانا رحت راجعه فبقول له انا اسفه جدا، قال لي اديت لك، قاعد قاعد بديكي، خدوا بالكم، قاعد بديكي في الجزر وانتي مش راضيه. فالشاب راح قال له ايه، ما اسمهاش بتديها، انت مادد ايدك، انت مادد ايدك بالجزر، بس هي اصلا ما خدتش الجزر. انتوا فاهمين القصد؟ ساعتها انا كنت عايز اسقف للواد بصراحه. صح، كون ان انتي عاطيه ايدك مش معنى كده، او ماده ايدك بالاحتياج مش معنى كده انه اخده. وبالتالي انا في، هناخد بالنا كويس قوي من لفظ كده، ان في فرق بين العطاء، العطاء والاخذ. انا بدي بس ما هو معهوش حاجه ياخد فيها، او بالاصح انا ممكن بدي في حته غلط. يعني مثلا في ام مثلا تقول لك ايه، الواد ده اما اجي اكله لازم مناخيره وبقه وعينيه كل حاجه تبقى مشلفطه فيه، ما انت بتدي في ايديكي مش عارفه مكان بقه مثلا. يعني فهي في فرق بين الاخذ والعطاء، مش الفرق، مش معنى ان انا بدي يبقى هو بياخد. طيب انا هفترض ان انا كامرأة او كزوجة بدي احتياجات الرجل وبطلعها، لكن هو ما بياخدش. السبب يا اما انا بديها في صورة غلط، او سبب تاني شديد الأهمية هنتكلم عنه في الأوديو الجاي إن شاء الله.